هو السلام بمعنى السلام، السلام بمعنى السلام، وهو السلام من كل آفة أو مجانبة كل آفة. أيضا يقول بالنسبة للتوسل المشروع والممنوع، نرجو توضيح الجزئية الخاصة بالتوسل بالغير والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذا جائز الآن مع بيان ذلك من خلال الأثر الوارد في صلاة الاستسقاء، هو اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك. أنا قلت يا إخوان صاحب السؤال ده مثلا أو غيره يراجع الكلام الموجود في كتاب التوسل ابن تيمية، كتاب التوسل لابن يراجعه يقرأه بنفسه كده عشان يجد، لأنه أنا لخصت الكلام ده مرات ومرات، حتى لو لخصت الآن في إجابة السؤال هتبقى محتاج إلى بعض يعني التوضيح والاستدلال، دي فيها كذا ودي فيها كذا. فأنا بس من باب إن أنت ما دام إنك أنت بتسأل والمسألة متلبسة هتبقى إجابة السؤال مش تكفي، لأن إذا كان الدرس اللي يعني زي ما بنقول فيه لحد ما الناس بتظهر مننا وتمشي مش لا يوضح، فإجابة السؤال مش توضح. فأنا بس برجاء صاحب السؤال وإن تلبس علي في الكتاب يأتيني بالكتاب وأنا أعيده بإذن الله تعالى من باب التعاون على البر والتقوى أن أوضح له بحسب ما يمن الله عليه أو بحسب وصلي، أوضح له ما يتلبس عليه بإذن الله تعالى. إن انتشر بين بعض الإخوة، خدوا بالكم يا إخوان خدوا بالكم، لأن دي معناها إن السنة بتتجافى عنا بسبب عدم حرصنا على التمسك بها، يعني فاهمين السنة بتهرب مننا لأن إحنا مش قدر شرف حملها، افهم مش إحنا مش قد ده، مش قد الشرف ده، تهرب مننا لأن إحنا يعني نسأل الله عافية والسلام. انتشر بين بعض الإخوة إن نزلت العادة الشهرية فترة طويلة يكتب لها سورة مريم على جلبابها فيزول ما بها، أفيدونا جزاكم الله خير. يعني انت بعد شوية لما يجي يقولك انتشر بين بعض الإخوة ان لما مش عارف يحصل يوم يجيب غراب اسود يجيب مش عارف ويجيب حمامة عجبة ويجيب مش عارف قرد يعني حاجة ما تستغربش لما تسمع كده في الإخوة. يبقى يقول لك بعض الإخوة، طبعا أنا بريء من هذا، يعني بريء من دول الإخوة، لأن يا أخوان السنة بتهرب منا لأن إحنا مش أهل حملها، بسبب إن ده يقول للتاني اعمل كذا وحامل على طول، ولو قلت له أي مسألة شرعية يقول لك فين الدليل وليه وإزاي، طب اشمعنا في البدع اشمعنا في الضلال، والاخر يقول لك انتشر بين الاخوه، انتشر نسأل الله عافية والسلام. لكن لم تعدم اهل خير واهل حق جعلنا الله واياكم منهم، فتنبه كثرة الجهل وانتشار الخلاف بين المسلمين وقلة العلماء في زمننا، العلماء اللي هم يعني اقوالهم فاصلة وسلطانهم ماضي في الناس كالاوائل، هذا يدعو الى يسمع وينطنش ولا يسمع، ولو يسمع لك يعني مش مشكلة يرد كلامك بسهولة، فدي مسألة لان احنا هانت علينا السنة، ده يروح للساحر خواته يروح للصحراء وده مش عارف يحصل له وده يعمل وده وهكذا. فأوصيكم يا اخوان بألا زي ما بوصية النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، شوف انظر الامر عضوا عليها، امسك فيها بايدك واسنانك، امسك فيها بايدك واسنانك، اعظم شرف انك تكون من اهل السنة ومن اتباع السنة، تدقق في كل قول وعمل، فحاسب نفسك على الخطرة والفكرة. هل يجوز لبس المرأة البنطلون ما يسمى الست بأمر زوجها في البيت فقط وله هو فقط، وهل فيه تشبه بالرجال؟ يجوز أي أمر للزوج فيه تمتع للزوج لا يراه إلا هو يجوز، بشرط أن لا يكون منكر، يعني سمي في الشرع حرام، فاهم؟ يعني مثلا أنها طواف على دماغي، طواف على رجل واحدة، انا بحب كده، ليس في ذلك منكر، فهذا يجوز. يجوز فيه شيء وواجب شيء، يجوز شيء وواجب، يجوز بمعنى انه لا اسم عليه، لكن مش يجب. يعني شو مفيش امرأة تقول ايه الراجل اللي روح لمراته الراجل قال في الجامع واجب عليكي روح اشتري لي بقى بتاع وتعالي اعمليه، لا، انا بقول يجوز بمعنى ان في بعض الناس يعني يخشى عن نفس الفتنة، قلبه فيه مرض ضعيف امام الفتن، فبيستهويه بعض الامور، فكون يطلبها من باب الحلال خير له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأى احدكم من امرأته ما يميله اليها فليأتي اهله فان عندها مثل الذي عندها. ما رأى، ما قالش بقى اذا رأى رجليها ولا يعني ما يدعو وكده رفع ده قدرا، لو الهوى طير وقع بصره فجأة، فبدل ما يفكر في المرأة دي يفكر فيه، واضح؟ طب وان كان لا مرأة عنده ومن يستعفف يعفه الله، افهم. فلا مانع ان الانسان يطلب، لكن الامر هذا شخصي، وانا مذهبي او ما ادين به لله فيما بين رجل والمرأة انه لا يصح، لا يصح ان تعرض المرأة عورات زوجها على احد الا من كان من باب الاطمئنان للمسلك الشرعي، فاهمين يا اخوان؟ وكمنهج عام يعني كلام للنساء قبل الرجال، مش من باب تقريم النساء الرجال لان هذا لا يجوز، لكن بس من باب التعليم، من باب كلمة للنساء قبل الرجال، ما يطلبه منك زوجك، ما يطلبه مني زوجك فهو يجوز، الا ان يأتيك في الدبر او ان يأتيك وانت حر. هذا ما استطيع ان اقوله. ما يطلبه منك زوجك ايا كان، في اشياء لا تخطر على البال وهو مزاجه كده، فهذا حل الله له ذلك يا اخواني. لماذا؟ ان الله تعالى اذن لنا في الحلال وعمق لنا في الحلال حتى يشدد علينا في الحرام. ارأيت الرجل ان زنى وهو محصن رجم؟ ارأيت؟ لماذا؟ لماذا؟ لانه اذن له في الحلال، اذن له ان يطلب امرأته متى يشاء، اقبل وادبر واتق الحيدة والدبر، فاتوا حرتكم ان شئتم، فاهمين؟ فانا اقول كلمة للمرأة، ما يطلب منك زوجك فهو حلال جائز، انا صراحة اعرفه ما اعرفوش، الا ان يكون اتيان في الدبر او اتيان في الحيض، مفهوم يا اخوان؟ فهذا هو الحرام. تقول مثلا امرأة مش عارف يطلب مني اعمل كذا او اعمل كذا او اعمل كذا، بعيدا عن التفصيل لان هذا مما يعني تضطرب النفس وتشمئز من ذكره، وهذه اوساع خلق الله عباده عليها، وسبحان من اذن لعباده بمجمل القول وهو يعلم التفصيل، سبحان من اذن لعباده بمجمل القول فاتوا حرثكم ان شئتم، هو الحكيم العليم جل وعلا، فلا صح ان ندخل في تفاصيل بحيث نستدرك على ربنا، فلا نحرم الا ما حرمه الله. فالمرأة كذلك تعرف انها حلال بكليتها لزوجها الا ان يكون اتيان في الدبر او في الحي. اظن هذا الكلام يكفي عن السؤال بقى في مش عارف زوجي عايز نحط احمر، عايز نحط اخضر، عايز نلبس كذا، عايز نعمل كذا، يعني بعيدا عن هذه التساؤلات حتى يكون الكلام فيه ايه ستر، فيه ستر. طيب اذن واضح، وهل يجوز عمل الشارب اذا امرها العقد بذلك؟ يا اخوان هذا السؤال حقيقة انه انا بأسف ان السؤال بيأتي بدل مرة الف مرة، هو نفس السؤال. قلنا انه العاقد زوج، الا انه العاقد زوج يصح له الاستمتاع بامرأته، الا انه لا يحق له استكمال الاستمتاع الا باستكمال الشروط. العاقد زوج فرعا، فهم يعني حلاله، يحل له استمتاع، يحل له النظر، يحل له القبلة، يحل له ان يضمها، يحل له ان تجلس امامه بلباس الدين، لكن يحل الجماع مش من باب انه الجماع حرام، ولكن من باب ان استكمال الاستمتاع باستكمال حق الشروط ان توفى ما استحللتم به الفروج. فاذا استمتع بها يعني جامعها قبل ان يبني بها ويعلم الناس فيأثم، ليس الباب انه زنا ولكن لانه استوفى امرا قبل ان يستوفي شرطه، ولانه اذا توفي فقد يظن بها السوء، ولانها ان حملت قد ينسب الى غير ابيه، ولانها قد تختلط الحقوق على القاضي المسلم الذي هي عنده لم يبنى بها وفي الحقيقة بنية بها، وهذه مفاسد، هذه مفاسد. طيب هل هذه الحقوق، هل هذه الحقوق او هذه هذا الحق العاقد يعني هل هو واجب على المرأة ان توفي به؟ لا يجب عليها الا اذا صارت في سلطانه، يعني لما يقول لها اقلعي تقول له ما اقدرش اقلع، يقول لها انا جوزك وشرعا وحغضب عليكي واتباتي ملعونة، فتقول له ما اقدرش عشان ابويا واخويا وده كذا، حقها يعني امتناعها هذا لا يعد كبيرا ولا يعد انها امتنعت عنه. واي امرأة دعا زوجها فابت فبات عليها غضبت عليها لعنة الملائكة حتى تعود او حتى تصبح، ده مش هدفه تحت الحديث. لماذا؟ لان هذا لا يكون الا بعد بعد الدخول في سلطانه، فلما تمنع نفسها او ترغب الحرج في ذلك لها ذلك، لها بس بشرط الا تمتنع او ترى الحرج من باب ده حرام، فاهمين يا اخوان؟ لكن من باب ان هذا قد يجر الى مفاسد، مفهوم ولا؟ فلما تقول انا ما اقدرش اعمل كده، انا ما يعني ابويا واخواتي واهلي وكده ما تحرجنيش ما تضايقنيش فيغضب عليها ويتنرفز عليها، هذا كلام لا صح، هذا كلام. فالمرأة طالما هي في بيت وليها فهي تحت سلطان وليه، يقول لك يا ابني ما تقعدش لوحدك، ازاي يا عم الحاج دي جوز مراتي ده انا اخدها غصب عن ابوك لمراتي، انت فاكر ايه؟ طبعا دي شمحطيه، ده مش دين، ده مش دين طبعا، ده شغل اسواق. لكن لما يقول لك يا ابني ما تقعدش لوحدك قول له والله ده حقك، ان اذنت اذنت والا، فهم؟ فهو لما يجي يمنع حقه، حقه بمعنى ايه؟ مش واجب عليه يعني، يعني يجوز له ان يمنع ولا يكون متعدي؟ يجوز، فاهم ولا لا؟ يجوز لو ما تخرجش يا ابني معاها لوحدك اما تكون معانا، واخد بالك؟ فيقول لك ايه؟ اعمل ايه مع، زي واحد قال لي يقول لي اعمل ايه مع حقيقه يا سيدي اللي حصل؟ كنت بخرج بيها بعد العقد بتاعه دلوقتي منعني من الخروج، اعمل معاه ايه ده؟ كان عايز يعني يشوف له اكل ولا يشوف له مثلا ايه؟ ايه الحكايه بالضبط في الراجل ده بقى عشان يشوف تصريفه؟ اعمل معاه قلت له ايه؟ ايه اللي هيعمل معاه؟ من باب ايه تعمل معاه ايه؟ من باب منعني، يعني كانه غصبوا ارضه او غصبه حل ماله، قلت له هذا حقه، قال لي احنا كنا بنخرج، قلت له ما ايه المشكله؟ اذن لك ثم منع، هذا حقه شرعا ويجوز له، يجوز له، فاهم ولا ايه؟ فمثل هذه المسائل ينبغي ان تعرفوها، ينبغي ان تعرفوها. لما العاقد يؤمر المعقود عليها تزيني لا بأس، اذا كان هذا مما لا يضير لا بأس، يعني لا مثلا تزيني طب نظفي نفسك طب اعملي كذا، لان في نساء مثلا بيظن يظن من النساء من يظن ان ازالة شعر العانة وازالة شعر الابطين هذا لا يجوز لا يكون الا بعد الايه؟ الزواج، لان البنت عيب انها تعمل كده. لكن يا اخوات تنبهوا، علموا اولادكم علموا بناتكم، هذه سنة من سنن الفطرة الواجبة التي ينبغي على المرء ان يعلمها ولده وابنته، لا علاقة لها بالجواز، زواج ولا الطلاق ولا الاستمتاع وما شابه، انما هذه من سنن الفطرة التي ينبغي على المكلفين. فعندما تحيض امرأتك تحيض بنتك او اختك علمها، او ابنك عندما يبلغ علمه ان ازالة شعر العانة والابطين، وشعر العانة يزال بالحديدة ولذلك يسمى استحداد، وشعر الابطين يزال بالنتف. فعلموا الاولاد هذه الاشياء، علموهم من باب ان يبقى كرامة الدين. لكن مثلا تكلمت في درس فوجدت كثير جدا من النساء بعتين ورقة، وهل هذا الكلام يفعل قبل المرأة تتزوج؟ كذا سؤال، هل هذا يفعل قبل كانوا؟ فاستشعرت ان هذا ايه من المفهوم، دول اخوات، يبردات الجوار ده اخوات من تخيلات. ففهمت عرفت ان التساؤلات انه في معتقد موجود عند بعض البنات او عند بعض النساء ان هذا لا يجوز ولا صح، عيب، عيب انها تعمل كده قبل الجواز، لان هذا مربوط بايه؟ بالزواج. لما تيجي تتجوز بقى قبل ان تذهب لبيت زوجها، فمما هو من اعدادها او تحسينها ان ايه يتفعل ذلك. هذه امور كما قلت يا من ايه من سنن الفطرة. اذا بلغ الرجل اطلق لحيته وجز شاربه ونتف ابطيه وازال شعر عانته، واذا بلغت المرأة المحيض، فاهمين يا اخوان، ازالت شعر عانتها بالنتف وشعر ازالت شعر ابطيها بالنتف وازالت شعر عانتها بالاستحداد، يعني اللي هو ايه الحديد والموس، يعني الموسي. إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول ما حكم الزنا بالمحارم كالأخت وغيرها، وكيف الخلاص من ذلك؟ تعقيبا على هذا السؤال وحسبنا الله ونعم الوكيل، ما الذي يجب على الأخوات أن لا يعلمن من محارمهن التطلع بعوراتهن وهي ضوابط الأسرة في البيت؟ طبعا من الإخوان لازم تعرفوا أنه من ضريبة تأجيج الشهوات ضريبة أن البنت تقع في البيت والولد في البيت ويسهروا الساعة 2 أو 3 على فيلم أو أفلام متكررة بالتلفزيون، مش الفيديوهات، الناس الغلابة، كل الناس الغلابة اللي مش لاقيين ياكلوا الكحيتي عندهم تلفزيون، كل اللي مش لاقي ياكل اللي هو يعني بيبقى جعان، لكن لا يمكن يبيت بغير تلفاز، يعني ممكن بيوت تكون فيها خناقات وشجار على الريف عيش، والراجل يضرب مراته يا بنتي كذا ويا بنتي كذا ومعيش فلوس واجيب لكم مين، لكن المهم ان البيت فيه ايه؟ فيه تلفاز، اعوذ بالله من الخذلان. طبعا لما يبيت الناس امام التلفاز تؤجل الشهوات. يا اخوان نحن مجهولين، نحن بشر، خلقنا الله عز وجل، خلق فينا الجوع وخلق فينا العطش وخلق فينا الميل الى النساء وخلق في النساء الميل الى الرجال وخلق فينا، افهم، عند رؤية العورات الإثارة، عند رؤية العورات دي بالله. فطبعا العورات بقت مختلطة نسأل الله عليه والسلام. يعني تكون الضريبة التطلع الى المحارم، قلة الوازع الديني وقلة المراقبة، امنع من الحرام الى مراقبة رب العالمين، انت نفسك بلا مراقبة تنطلق في كل حرام، لان النفس تميل، لا تظن ان انت معصوم بمعنى ان انت، لكن تأكد ان انت بلا وازع بلا مراقبة تنطلق في المحرمات. فعند نقد العبد، عند نقد الشاب، المراقبة لله رب العالمين تكون النتيجة ايه؟ الضريبة ايه؟ الضريبة زنا المحارم. زنا المحارم، تأتيني المرأة تبكي تقول زنى زوجي بأمي وأمها أمه شرعا، تعرفون ذلك ولا لا؟ تعرفون أن الحماء أم ولا لا؟ محرم على التأبيد كأمك ضبطا، أنت محرم لحماتك كما كنت لأمك تماما. تأتي المرأة تقول يعني نسأل الله عافية والسلام. المهم أن تعرف أن المرأة أنه ينبغي تقليل مواطن الفساد. طب لما يكون في بيت إخواتها شباب صيع وهي امرأة منتقبة، لا بد أن تعاملهم كما تعامل الأجانب، ليس من باب تبديل الشرائع ولكن من باب اتقاء المفسدة عند معرفة مرض القلب الذي حل بصاحبه. والمرأة اذا استشعرت من محرمها التطلع الى العورات او نيل منها بشهوة ينبغي ان تمنع نفسها بكل كما لو كان اجنبي بل اشد من الاجنبي. فاهمين ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتفريق بين الاولاد عند سن البلوغ عند مظنة البلوغ. لماذا؟ لانه قد يكون سببا والعياذ بالله في ان يميل الرجل الى محرمه من النساء او تميل المرأة الى محرمها من الرجال. عافانا الله من ذلك وعافانا من ذلك وحفظنا في اهلنا واولادنا. والله ليس الحفظ الا حفظه. اخوان اجأروا الى ربكم استغيثوا به جل وعلا. جاهلية سوداء قتماء. عورة المرأة امام المحارم اذا كانوا محارم ممن يتق الله عز وجل لا تفرط المرأة في عورته. انا انصح المرأة الا تفرط في عورته. يعني ما تلبس قدام اخوها كما تلبس امام زوجها ابدا. لا تتركي السراويل ابدا. المرأة طالما ليست في بيت زوجها او امام زوجها لا تترك السراويل ابدا. قد يتعرف اخذها او مشابه. والعورات مظنة وقوع المحرمات. العورات اختلاط العورات مظنة وقوع المحرمات من النظر تحريك الشهوة والتطلع الى ذلك ثم الاستمتاع المحرم ثم الزنا. نعوذ بالله من الخذلان. نعوذ بالله من كل سوء ونسأله السلامة في الدين والدنيا. ينبغي على المرأة لا تقول لحكم حسنة لكن هذه الاحكام تكون من باب اذا وقع. تعرفون يعني لما نقول المرأة يجوز لمحرمها ان يرى شعرها وان يرى نحرها وان يرى بعض ذراعها وان يرى ساقها. المحرم يجوز له ذلك. هيجوز غير يجب غير يندب. يجوز بمعنى لو انا قدام اختي وبعدين رقبتها بان في شعرها بان اختي يجوز. لكن مش اختي تخش عليا مش شعرها وحط احمر ولبسها عريان ولبسها قصير وانت اخويا. لا تضع المرأة السراويل ولا تأذن لعوراتها الا للضرورة. تنبه. لكن يجوز افهم. سيدة زوجها يشرب الخمر هل يجوز ان تطلب الطلاق ام لا يجوز؟ ارجوك الرد على هذا السؤال. ان الله لرسول. اذا كان زوجك يشرب الخمر وهذا يجره الى ترك الصلاة فلا بد من الفرق. اما اذا كان يشرب الخمر ولا يجره ذلك الى ترك الصلاة فالصبر مع النصيحة. اذا كان الزوج بشربه للخمر يجره شرب الخمر الى ترك الصلاة او سب الديانة او الاستهزاء يعني الوقوع في كفر فلا بد من التفريق. لا بد. فاهمين ولا ايه؟ اما اذا كان هو مجرد شرب الخمر فهذه كبيرة. نسأل الله العافية لو ايا منها. نسأل الله يتوب علينا وعلى سائر عباد من المؤمنين ان يخلصنا مما يشوهنا عنده ويسود وجوهنا عنده يوم القيامة. ان يخلصنا من ذلك وان يقيمنا على ما يحب ويرضى. طيب انا اصلا قال لي لا انا على طول على طول ان شاء الله ولي في حضر اذا في الوضع زي ما مشكلة. طيب الافضل في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ام صلى الله عليه وسلم الافضل الطريقة التي علمها النبي الافضل. ما هي افضل صورة للصلاة على النبي؟ افضل صورة التي يسمونها الصيغة الابراهيمية او التي ثبت عند مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب عشان في ضرورة بعض التساؤلات وفي كم كبير من التساؤلات ممكن إن شاء الله نكمل بعد صلاة العشاء عشان ما نشكلش على بعض الناس، فإن شاء الله تعالى بس من باب مصلحة رد التساؤلات وحاجة الناس إلى ذلك نكمل بعد الصلاة. ما يقول ما الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي؟ والنفاق العملي يخرج عن الأمر الأربع خصال التي ذكرت في الحديث، الأربع خصال التي ذكرت في الحديث وهي الكذب عند الحديث ومخالفة العهد والتعمد مخالفة الوعد والخصام عند والفجور عند المخاصمة، هذه الأربع يتم بها النفاق العملي، يتم بها النفاق العملي. ومن كملت فيه هذه الخصال الأربع لعلها تجر أو لا تقع إلا ممن وقع منه النفاق العقدي، ولكن النفاق العقدي أخطر على صاحبه من النفاق العملي، ولكن النفاق العقدي أخطر على صاحبه من النفاق العملي. والنفاق العقدي منه أكبر ومنه أصغر، النفاق العقدي منه أكبر ومنه أصغر، الأصغر كالرياء كيسير الرياء، والأكبر هو إنشاء العمل ويكون المقصود إنشاء العمل الشرعي كالصلاة والزكاة والحج والصيام، ويكون المقصود بذلك هو جلب ثناء الناس أو دفع مذمتهم أعاذنا الله من ذلك. قال احد المفسرين باجهزه الاعلام في قول تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام بان الوجه هنا تؤول على الذات، وان لم يكن التاويل فكيف تفسر؟ هي تفسر بغير تاويل، ويبقى وجه ربك يبقى وجه ربك، وبقاء الوجه مستلزم لبقاء الذات، بقاء الوجه مستلزم لبقاء الذات، وهذا مبني على أن صفات الله عز وجل الذاتية لا ينفصل بعضها على بعض. ومن أولها بأن الوجه بمعنى الذات، بأن الوجه بمعنى الذات، إما أنه ينفي ثبوت الصفات الذاتية وإما أنه يثبتها، فإن نفاها فهذا ضلال بعيد، وإن أثبتها أثبت الصفات الذاتية، فالصفات الذاتية لا ينفصل بعضها عن بعض، مفهوم يا اخوان؟ لا ينفصل بعضها. فاذا قلت تبقى يد الله، تبقى يد الله دلالة على بقاء من غير تأويل، دلالة على بقاء كل الذات، لان الذات لا ينفصل بعضها، بحيث تقول هذا متصور في المخلوق، متصور في المخلوق اللي زرع القطر، الرجل في القطر مش كده ليه؟ ويبقى بعض الذات ويفنى البعض، تعالى عن ذلك علوا كبير. فلا يلجأ الى التأويل الا من تصور ان البعض يبقى والبعض يفنى. هل الايمان عمل القلب فقط والنجاة تكون بالاعتقاد الصحيح، ام ان اعمال الجوارح لابد منها في الايمان؟ من الاعمال ما لابد منه في الايمان، وهذا الكلام فصلته تفصيلا، يعني احسب ان هو كافي باذن الله في الخطب المتعلقة بمبادئ الاسلام. يعني صاحب السؤال او اي واحد يريد ان يعرف حقيقة الايمان وهل الاعمال تشترط في الايمان ام يكفي الاعتقاد، راجع الكلام الذي ذكرته باسلوب مبسط في المقالات اللي هي من خطب الجمعة المتعلقة بمبحث مبادئ الإسلام، اللي هي من خلال حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله آخر الحديث. فعند الكلام على شهادة أن لا إله إلا الله ذكرت هذا وبينت فيه، فلعله يكون كافيا بإذن الله تعالى. ما الفرق بين النذر غير المشروط وبين العهد الذي يكون بين العبد وربه. العهد هو عزم على فعل دون إلزام النفس، دون إلزام النفس بصورة مخصوصة ودون تلفظ. يعني إنسان يقول يمر كده يعزم بقلبه إن بإذن الله سيصوم كل يوم اثنين، فلا يسمى عهد. أما إذا قال لأصومن كل يوم اثنين، لأصومن كل يوم اثنين، فهذا القول يمكن أن يكون عهدا ويمكن أن يكون نذرا. فإن كان من باب العزم على فعل البر وحض النفس على الخير فلا يربو على أن يكون عهدا، وإن كان بنية النذر فهو نذر. فإن قال نذرت لله أن أصوم الاثنين فذلك إيه؟ نذر بلا خلاف. فالعهد هو عزم القلب على فعل البر، أو تكلم اللسان بفعل البر على وجه الدوام دون صيغة النذر وبغير نية النذر، وبغير نية النذر. واحد يقول أنا بإذن الله مش هطلع عمرة، كل رمضان اطلع عمرة، فده يسمى عهد، هذا يسمى عهد. فإن قطعه يخشى عليه قطع العهد وعدم الوفاء بالعهد. لكن لو قال نذرت أو قال لله علي أن أعتمر كل شهر رمضان فهذا إيه؟ نذر لله علي، لأنه كتبه على نفسه. والنذر هو الطريق الذي يصير المندوب به واجب أو المباح به واجب. يعني المباح مباح والمندوب مندوب. إذا كتبه العبد على نفسه بالنذر صار إيه؟ صار واجبا. المصنف يقصد صاحب فتح المجيد في شرح آية عبد الله والسلك به شيئا أن الله هو الخالق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات. فقوله المنعم هل يدخل فيما ذكرت حضرتك أن أسماء الله توقيفية وأن أفعال الله لا تكون أسماء إلا بالتوقيف؟ الله عز وجل منعم، فهل يثبت له اسم المنعم؟ يا أخوان الألفاظ التي يذكرها العبد في شأن رب العالمين منها الأسماء ومنها الصفات ومنها ما يليق به وإن لم يكن اسما ولا صفة. منها الأسماء زي الودود وزي الحليم والرحمن والرحيم، ومنها الصفات زي يد وساق، مفهوم، وينزل واستوى، مفهوم. ومنها ما يليق به كالشارع والمنعم والناصر، هذه ايه؟ تليق به وان لم تكن اسماء ولا صفة. فيجوز انك تقول الله موجود لكن ليس على سبيل الاسم والصفة، لكن لا يجوز ان تكون عبد الموجود، مفهوم؟ لان هذا من باب تسمية الله، لان اضافة لفظ عبد لا يكون الا لأسمائه. لكن يصح ان تقول موجود من باب انه ليس عدم جل وعلا، افهم يا اخي. فيبقى لما واحد يقول ربنا منعم وهو المنعم على عباده، هذا ايه؟ نقول هذا من جنس الكلام الذي يليق به ولكن ليس هو اسما ولا صفة، لان الاسماء والصفات توقيفية. فبالتالي ما ينفعش اقول عبد المنعم، فهم؟ مش من باب ان ده كفر، لا، انا اقصد من باب الصحيح شرعا ان تقول عبد الرحمن عبد الرحيم. طب يا عبد المنعم، لان المنعم عبد المنعم مشعر بان هذا اسم من اسمائه ولذلك عبدت له، مفهوم يا اخوان؟ يقول ما حكم من سب الدين لان بعض الناس قالوا لي انه لا يكفر. انه لا يكفر لأن سب الدين يحتمل كذا معنى، يحتمل كذا معنى. وسبب آخر أن الشخص الذي سب الدين لا يقصد أن الدين، ولكن يقصد أن يزوم الشخص. ويقول أن اللجنة الدائمة بالسعودية تقول بذلك أن إذا سب رجل وجرى على لسان الشخص لفظ الدين فإنه لا يكفر إلا إذا سئل ماذا تقصد. هذا يعتقد أن هذا الكلام يعني أنتم سمعتم فيه، يعني مش شرط السائل أو السائلة، لكن عموم الحضور سمع فيه من المقالات التفصيلية. ولذلك يعني بدلا من كثرة الكلام وكثرة المناوشات والمهاترات، أنا أحيل على الدرس. يا أخوان اللي صاحب السؤال يسمع الدرس 14 والخامس عشر، الدرس اللي هو بتاريخ 30/9/97 وبالتاريخ 17/97 يسمع الدرسين دول عشان يجد المسألة، يتعلم شيء ما يبقاش إجابة سؤال. لأنه الآتة إن ناس قالوا لي وإنت هتروح تقول إيه راجل قال لي، أنت مين ما بين راجل قال لي وناس قالوا لي، واخد بالك؟ والدين يروح يضيع، الدين يضيع في الرجلين. إنما اسمع الحجة التي ستلزمك شرعا في الدنيا والآخرة، وهو العلم. فسد وثاني الكلام ده فين؟ كلام فين؟ فتاوى اللجنة الدائمة فين؟ كلام في أي كتب؟ في صفحة كام؟ في أي مرجع؟ فاسمع الدرس 14 و15 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، أو بلاش الأرقام، الدرس بتاريخ 7/30/97 و 7/17/97 إن شاء الله تعالى استجب فيهم الإجابة الشافية على مثل هذا الكلام. ما تعليق قدرتكم على ما نشر في مجلة التوحيد في هذا العدد تعليق الشيخ ابن باز على كلام الألباني؟ أعتقد أنه هو قال، جايب ورقة برضه أخرى، كان في ورقة أخرى متعلقة بهذا الكلام، يقول أنه في مجلة التوحيد جاء كلام أنه الحكم بغير ما أنزل الله وأنه لابد يستحل. يا إخوان في رسالة صغيرة اسمها تحكيم القوانين للشيخ محمد ابن إبراهيم الذي نسب له هذا الكلام. محمد ابن إبراهيم نقل عنه، نقل عنه من؟ تلميذه. من تلميذه؟ عبد العزيز ابن باز حفظ الله الجميع ورحم الله الشيخ إبراهيم ابن عبد اللطيف آل السيد. واضح؟ اسم رسالة صغيرة كان اسمها تحكيم القوانين. هذه الرسالة عرض فيها أو تعرض فيها الرجل خاصة مسألة واحدة، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. هل الحكم غير ما أنزل الله يشترط له الاستحلال؟ نعم، يشترط الحكم بغير ما أنزل الله الاستحلال إذا كان من جنس الحكم العملي الذي ليس معه تبديل. فهم؟ عشان كده إيه؟ لما يجي واحد يقول شيخ ابن باز قال، نعم كآية، الشيخ ابن عثيمين قال، قال فعلا، لكن انت عملت زي ايه؟ فويل للمصلين. خش على الناس هم بيصلوا كده، فويل للمصلين، عشان يطلعوا من الجامع. ليه؟ قرآن ربنا فيه فويل للمصلين، فاهم؟ لكن لو قلت الذين هم عن صلاة ساهون، الناس اللي بره الجامع هيخشوا. فهمت يا اخي؟ فهو هل يشترط للحكم بغير ما انزل الله الاستحلال؟ نعم يشترط، ان لم يكن معه تبديل، لانه اجمعوا على ان تبديل الشرائع كفر اكبر. هم كان نفس يعني ابن عبد المجاز بن عثيمين وشيخ ابراهيم عبد الفهيم، يعني ايه ما حدش يقول لي. وعشان كده قلنا اخوان، اما تقرا في مجله او تقرا في جريده او كده، هذا الكلام اذا خالف نقل الكافه واذا خالف المواطن بتاعتهم في التفصيل فلا يؤمن بها. ومن الآفة أن تأخذ المسائل العلمية التي فيها تفصيل من مصدر غير علمي، إجابة سؤال، إجابة مجلة، فاهم؟ فاهم ولا إيه؟ إنما أنت المسألة فيها تفصيل لازم تعرف شلون تتعلمها. فهذه مسألة يعني بس إيه، أردت إن أنا أنبه عشان تفهم. ما حكم من رأى صفحة الوفيات التي عادة ما تحمل لفظ الجلالة في الطريق ثم لم يأخذها إذا كانت تحت سلطانك، تحت سلطانك فأنت آثم إن لم تمنعها من الامتهان وقد تكفر. أما إذا كانت في غير سلطانك ولم تلقها أنت فمن الخير أن تحملها، وإن لم تحملها فلا تكفر. بمعنى يعني أنا بمشي في الشارع ألاقي جرايد، أو مثلا ممكن إنسان يعدي على مزبلة فلا مليون جرايد في الزبالة، زبالات الناس ملمومة زي مش يعني موجودة كتير في الشوارع. إذا مش مطالب أنك تنزل من المواصلات ولا من عجلتك ولا عربيتك وبعدين تقلب في الزبالة وتلم الجرايد، مش مطالب بتعمل كده. لكن لو عملت كده ذلك خير، ذلك خير. لكن انت شرعا مش مطالب، لكن في بيتك، في بيتك او في مكتبك او في محلك لما تلف في الجرايد وترميها في الزبالة بيديك وانت عارف ان فيها ان لله وان لا يرجعون يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي لربك راضية مرضية، يعني عارف ان في آية القرآن، فهنا موطن خطر، موطن خطر في ان تعرض ايات الله واسم الله للامتهان. مفهوم يا اخوان؟ ولذلك لما تجد ورقة مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم مكتوب فيها آية، حاول الورقة دي تبقى في ايدك، او آية الكرسي على اعلان ساعات بيوزعوا ورق مكتوب فيه مش عارف مكتب ايه الهندسي ولا مش عارف شركة ايه للصيانة، ومن ورا على نفس الكرت آية الكرسي، وبعدين تروح انت رميها ولا مش عارف ايه ولا حاططها في الزبالة او رميها في الشارع او رميها في العربية او في المواصلات اي حاجة يعني، فهذا خطر عظيم لانها بقت في سلطانك الورقة دي. فانت مش هتلف ورا الراجل وتلم الورقة اللي في مصر لما انت مطالب بما هو فيه سلطانك. فاهم يا اخوان؟ بما ايه؟ يعني انت ماشي في الشارع لقيت ورقة جرناء على الرصيف الناحية التانية، مش مطالب انك تروح تشوفها وتشيلها، مش مطالب يعني الزامي. لكن لو فعلت فذلك خير، يعني عشان بس تبقى فاهم، يعني مش معنى ذلك ان انت تمشي عليها برجليك ما تقوليش دعوة هو اللي، لكن ما دمت لم تلقيها انت وليس هذا داخل سلطانك فالمسؤولية على من. سبق القدر بالشقاوة بسبق العلم وليس بنفوذ المشيئة. نعم هذه عبارة صحيحة، اللي بيطلع صحيح العبارة هذه عبارة صحيحة. سبق القدر بالشقاوة بسبق العلم وليس بنفوذ المشيئة، يعني كتب الله عنده، كتب الله عنده أن زيدا شقي وفي بطن أمه، لكن ساعة يشقى وهو كبير بعد التكليف هذا أمر آخر. فسبق العلم شيء ونفوذ المشيئة واختيار العبد شيء آخر. ولذلك الإنسان إذا قيل مسير أم مخير تكون من الأمور ما هو مسير لا خيرة له فيه، ومن الأمور ما هو له خيرة ولكن الخيرة لا تخرجه من تحت سلطان الله. فسابق العلم لا يجبر الخلق، لأن سابق العلم شيء ونفوذ المشيئة ووقوع الفعل شيء ايه؟ صاحبة السؤال التي تخشى عن نفسها الفتنة، لا السؤال لا ينفع بمجرد السؤال، لأنه لابد عند هذه المسائل التي ينبني عليها عمل، وهذا العمل تتعلق به حقوق وتتعلق به مسائل عظيمة، لا يصح أن يكون إجابة سؤال، بل هي نوع من الخصومة المتبادلة لابد فيها من عرض الحال بدقة حتى تتم الفتوى بناء على معرفة حقيقة وقائع الأمر في السؤال. فلما يقول واحد يقول أنا خايف على نفسي من الفتنة والأمر يفضلني كذا وكذا ولا أطلب الطلاق ولا لا هذا لا يكون بمجرد فتنة إيه يعني لابد من عرض. لكن لما تيجي تجسد الأمر تقول والله الأمر كذا وكذا وكذا، عندئذ يتجلى حجم المصالح التي ينبغي أن تستجلب وحجم المفاسد الذي ينبغي ان تستدفع، لان العبد قد يتصور ان هذه المفسدة عظيمة فيضحى بالمصلحة من اجلها، وفي الحقيقة ليست لا تربو على قدر الايه المصلحة. فاهمين يا اخوان ولا؟ فبرضو الكلام ده عموما ولصاحبة السؤال على الخصوص. برضو اسئلة فيما يتعلق باللي مات ابوه مات او الام التي تسأل برضو ايضا عن فتنة ابنتها وانها عقد عليها ولها مدة طويلة، ايضا نفس المسائل لا تكون مجرد اجابة سؤال يا اخوان. انا بس بقول عشان لو سألوا غير مش علي انا، يعني من باب الاطمئنان في الدين، يعني هذه المسائل لا يمكن ابدا ان يقضى فيها بمجرد ورقة يسيرة ان انا خايف عن نفس الفتنة ممكن اعمل كذا ممكن ويكون هو المجيب، يعني تخيل ان الفتن عظيمة وتخيل الامر دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة وبنى على تصوره هو، ولكن يكون الامر في ايه؟ فليس هذا من الدقة ولا من الامانة. هل نقول الله ساتر ام ستار ام ستير؟ الصحيح ان تقول ستير لان ده لفظ الحديث، لفظ الحديث ستير، ولكن ستار ستير وستار لغتان صحيحتان، الحديث سبب بستير ولكن ستار ليست باطلة. لماذا؟ لان اللغة تقبل بنفس المعنى، اللغة تقبل. واذا قلنا التوقيف فالتوقيف في اثبات اصل الاسم، فهم؟ لكن قد يكون بلغة عظيم ومعظم، تفهم؟ يقول نرجو من الشيخ الفاضل ان يصحح العقيدة لبعض الاشخاص على خصوص شخص معين يقول ان اليهود يمكن ان تدخل الجنة. اقول له لماذا يقول؟ يوجد آية في سورة البقرة قال تعالى فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. يقول ما يمكن اليهود الذين يحكموا بالتوراة ان يدخلوا الجنة لان مثل بمعنى تشابه في الدين الاسلامي. يقول ايضا شيئا خطيرا وان الابتلاءات تسقط على مصر واليهود مسيطرون على كل شيء. اذا الله راضي عن اليهود وليس راضي عن مصر، فهذا هو معتقده. اننا مرجعون يا اخوان، هذه المسألة حذر الله منها في اكثر من موضع من الكتاب. تنبه، وعدم علمك بما علمك الله به يرديك سوء المهالك. يقول الله تعالى فلا يغروك تقلبهم في البلاد. ان من الغرور والفتن ان ينظر الانسان في الدنيا فيجد العلو للكافرين من اليهود والنصارى ومن لا دين له، فيقول ايه؟ اذا ما داموا هم الاعلى، وما دام لهم الغلبة، وما دام لهم التقلب في الدنيا، اذا هم ايه؟ هم الافضل. يبقى اذا ايه وقع في الفتنة التي حذر الله منها. يقول لك فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وقال ابتلى الله عز وجل، مما ابتلى به عموم الناس ان يجعل الغلبة او يجعل الدولة للكافرين فتنة للمؤمنين. افهم، فتنة للمؤمنين مع تربيته لنا وتعليمه لنا جل وعلا ما يجعلنا من اهل العصمة. افهم، وتلك الايام نداولها بين الناس. ليه ايه السبب؟ يعني للكفار في علو في بعض الايام والمسلمين في علو في بعض الايام؟ ليه ما يكونش الكفار على طول مطحونين ومهلوكين؟ ليه؟ فتن عشان تميز وتحوط ومحص. وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا منكم واتخذ منكم وليعلم الله الذين امنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ايه الامران ليه يا اخوان؟ ليه؟ هذه العلل ذكرها الله عز وجل. فلما يجي واحد يقول لك اليهود متسلطين على مصر واليهود دول كل حاجه واتصف العالم في دي اليهود وبايضا يا ربنا راضي على اليهود، واخد بالك؟ يقول لك ربنا يحشرك معاهم، ان ربنا يحشرك معاهم ما دام راضي عنهم. مع اللي راضي عنهم لا، ربنا احشرك معهم مدام فهم الله. انما عنوان الرضا هو القيام على طاعة الله، مفهوم؟ عنوان الرضا القيام على طاعة الله. فمثل هذا يقال له فلا يغررك تقلبهم في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. افهم، نعوذ بالله من خذلان. واما قوله، شوف شوف التلبيس، افهم افهم التلبيس. الله يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين، نعوذ بالله ان نكون منهم. يعني هو يضل بالقرآن لزاغ قلبه. فان امنوا بمثل ما امنتم به، ليس هناك مثل ما امنوا به الا ما نزل من عند الله. طيب التوراة نزلت من عند الله، طب التوراة فيها ايه؟ فيها امنوا بمحمد، والانجيل فيه امنوا بمحمد. فنحن نقول له لو كانت، لو امنوا بالتوراة اللي نزلت مش التوراة التي ايه حرفت، فهذا مثل بمثل ما امنتم به، لان كل ما عند الله حق. مفيش كان التوراة باطل وبعدين حق، نعوذ بالله ابدا، هدى ونور. فهم اللي ايه؟ فالتوراة هدى ونور، والانجيل هدى ونور، والقرآن هدى ونور، لانه من عند الله. لكن هذه المحرفة والتي من عند الله، التي من عند الله، والتي من عند الله تأمر تأمر بالإيمان بالأنبياء الذين يأتون. فهم اللي ايه؟ يعني موسى عشان في بعد منه أنبياء عليه السلام، أمر إذا جاءت الأنبياء يؤمنوا به، وعيسى أمر بذلك، محمد عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك. لماذا؟ لأنه لا نبي بعده، فلم يقل فإن جاء النبي من بعد فآمنوا به. لكن كل نبي كان بيقول قومه كده، كل نبي، لأن كل نبي كان بعده نبي. فلماذا ليس في ديننا إذا جاء النبي فآمنوا به؟ ما فيش نبي ديننا كده أنه خاتم النبيين والمرسلين. رجل كبير حلقة السبب الله نفس الطمع خمس مرة. يا اخوان انا اقول حاجة مهمة، قد يبتلي الله عز وجل المسلم، قد يبتلي الله عز وجل المسلمين ببعض زائغ القلب. يعني ممكن تلاقي واحد معاك في المسجد بيصلي وملتحي لكنه زائغ القلب، كله بيد الله، اسال الله يثبتنا. ولا اضمن قلبي، بل اقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. افهم، فقد يبتلى المسلم بيبقى واحد زائغ القلب، يقول له الشيعة كويسين ومش عارف ايه، واليهود كويسين، واليهود احسن من المسلمين، اليهود ماسكين الانجيل وملتزمين بيه وماشيين على التلمود، فاهم؟ وانتوا واحنا مش ماشيين على حاجه خالص ومتحلين وكذا وكذا. هذا ايه؟ هذا كالمنافق الذين قال حاله كحال المنافقين، الذي قال الله فيهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، مش كده؟ ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه. المصيبه وفيكم سماعون لهم، دي المصيبه. فانت ساعة ما تسمع للكلام ده زي اللي بعت سؤال الحق، ده في راجل بيقول الحق ايه ده، انا بجاوب على السؤال بس من باب يعني والله مصر، لكن انا جوايا عايز اوبخ اللي كتب السؤال. هتقول لي ليه ده راجل؟ لانه المفروض ان مصر هذه الامور عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه يا اخوان؟ هراء. يعني يجي واحد يقول لك ايه، انا اثبت لك ان في ان محمد مش نبي، يقول لك الحق جاوب على السؤال ده بسرعة، احسن في واحد هيثبت لنا ان محمد مش نبي. طبعا ده اللي زي ده المفروض تقول له ايه؟ شوف لك تربة ادفن نفسك فيها، لان بطن الارض اولى بيت من انت. لسه عندك يعني انت لسه خايف وعندك من الريبة والشك والاهتزاز لما يجيك واحد مخبول زي اللي عمل القرآن على الانترنت. ما هو قالوا فيه قرآن، عارفين القصة دي ولا مش عارفينها؟ الراجل ده راجل اسمه راجل اسمه جوزيف، وعمل على سايت 25 سايت في الانترنت، وقال لهم انتوا مش انتوا بتقولوا فاتوا بمثله، ادي قرآن. وراح عامل قرآن ونزل قرآن على الانترنت، اهو سورة النورين وسورة الولايات السبع وسورة من بغى وطغى وسورة الحفد سورة الخلع وتغيب سورة الإيمان. وجل واحد خب طبعا كثير من الناس أنا ألحق إيه الحكاية ألحق في قرآن على الإنترنت وفي تحدي عظيم. طبعا أنا لما بينت المسألة دي في بعض في أحد المحاضرات ما اتكلمتش عليها إلا من باب إن يعني بس مجرد إنك تعرف إن الفتن يعني لا يعلم مداها إلا الله، والشبهات لا يعلم مداها إلا الله، حتى إنه ممكن الناس بسبب ضعفهم وبعدهم عن دينهم تشتبه عليهم ما ليست بشبهات. يعني هل انت في واحد منكم او اي حد متوقع ان في حد يكتب قرآن؟ يعني مثلا وصل لكن لما يجي واحد يقول لك الحق لا انت ايه، ما هو المقبول والمأزوز ها ده كثرة شكرا ليه، والكفار يحسدونك على كتابك المتين اللي ما فيش حاجة بتحميه ابدا الا رب العالمين جل وعلا. فبالتالي هم عمالين فيقول لك يا عم هو من بص اسمع مثلا يقول لك ايه سورة الايمان، هو بس بص على التهريج هاش بقول ده قرآن مثلا يعني هو سماه. واذكر في الكتاب الحواريين اذ عصفت الرياح بهم ليلا وهم يبحرون اذ تراءى على المياه لهم طيف المسيح يمشي فقالوا أهو ربنا يهزأ بنا أم قد مسنا ضرب من جنون فجاءهم صوت المعلم ألا تخافوا إني أنا هو أفلا تبصرون فهتف هاتف منهم يقول ربي مرني إن كنت حقا هو أتى على المياه إليك آتي على المياه إليك عسى أن يبدل الله شكي بيقين قال فاسعى إلي ولتكن للناس آية لعلهم يتذكرون واستفق الحواري يمشي رأى شدة الريح فخاف وبدأ يغرق فصاح بربه يستعين فمد بيمينه له فأخذه بها وقال يا قليل الإيمان هذا جزاء الممترين وإذ ركب السفينة معه سكنت الرياح لتويها فسبح الحواريون بحمده وهتفوا له قائلين أنت هو ابن الله حقا بك نحن آمنا وأمامك نخر ساجدين قال طوبى للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشك فأولئك هم المفلحون. تخيل انت بقى هتقول ايه بقى صدق إبليس اللعين، وهذا ايه اللي هتقول انت هل ده قرآن؟ اهو شوف وصلت المجوج اليه، وصل المج العقلي والسماجة والتخلف الى ايه؟ طبعا واحد يقول لك الحق يعني ضعف المسلمين في ثوابتهم لدرجة انه بقى خايف ان يلحق في قرآن تاني. فبقت مسألة محزنة. ليه؟ لان انت مش على ارض على حاجة خالص، مش على ارض. شوف ربنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عن الدجال وقل ما من نبي الا وحذر قومه منه واني اقول لكم فيه قوم الى اخر الحديث، حديث عند البخاري. فيؤتى بالرجل المؤمن، شوف بقى الثابت عشان تعرف نفسك ان انت واقف على مية واقف على سراب. نسأل الله الا من امن نسأل الله ان يثبتنا واياكم على الحق. فيؤتى بالرجل فيقول ما تقول في الدجال؟ يقول هو الدجال. فيهم الاتباع ان يقتلوه، فيقول الاخر له الا لم يأمركم ربكم الا تقتلوا احدا دونه؟ فيحملوه الى الدجال فيقول ما تقول في؟ يقول انت الدجال. فيؤمر فيشق نصفين، الراجل المؤمن يشق نصفين ويمشي بينهم ثم يأمره ان يقوم فيقوم، فيقول له ماذا تقول؟ طبعا لو حد اي حد شاف بس واحد على عشرة من ده هيقولك شهدنا لك خلاص، ده شفناها بعينينا، ده انا شفت بعيني ما حدش قال لي، ده الراجل ده حصل فيه هو. فيقول ما تقول فيا بعد بقى ده كله؟ ويقول له والله ما ازددت فيك الا يقينا انك الدجال. هو ده مين بقى اللي بيسبب بذلك؟ اللي هو على ارض مين؟ ثباته. لكن لما واحد يلاقي شوية كلام مجموعة يعني خدناه من على الانترنت، كلام نسأل الله عليه والسلامة حواديه في الاخر بعد جواب اعتذار وقال انا ان انا اسف وان انا عملت كده عشان خدت $5,000، لكن هو رسل هبل على المجانين. المش دي هي قضيتنا، انما القضية انت معرض للاستهتار ومعرض للامتهان والاشتباه ومعرض لبلاوي لا حصر لها، لكن فين ثباتك؟ فين ثباتك؟ ابو بكر الصديق يقول له الحق الحق، صاحبك بيقول ده انا رحت بيت المقدس. طبعا لا كان فيه بقى فانتوم ولا كان فيه شبح ولا كان يعني ما كانش فيه غير الجمل. بيت المقدس ده معناه شهور، 6 أشهر 7 أشهر بيت المقدس ورجع. يعني ممكن بقى ابو بكر يعني لما كل واحد لحالاتنا كده يروح يقول يا رسول الله يعني مش معقول كده الموضوع، يعني وقت ما رغنا مش عارف كل الموضوع ايه الحكاية دي. لكن شوف الرب، شوف الرب ان كان قال فقد صدق. ثوابت يا اخوان، ثوابت، ثبتنا الله وياكم على الحق، ثوابت لا تمتري. لان الممترين الممترون مآلهم جهنم وبئس المصير. لا تمتري لما ربنا سبحانه وتعالى يعدك بالوعد، لما ربنا سبحانه وتعالى يبلغك البلاغ، اعلم ان هذا حق ولا بد ان تكون على ثقة فيه اكثر. ولذلك قالوا اليقين. ايه اليقين؟ تعريف اليقين يعني ايه يقين؟ اليقين هو ان تكون على ثقة بوعد الله اكثر مما في يدك. انا بجيب 10 جنيه في ايدها، فلما يقول مثلا ورزقكم في السماء وما توعدون، اليقين ان انت تبقى على ثقة مما هو عند الله اكثر مما في يدك. تنبه. ان يعني هو حضرتك استشرت المشكلة باستفادة، ان انا استشرتك شخصيا، ممكن الكتابة بالتفصيل، صاحب السؤال او صاحبة السؤال يكتب بالتفصيل في خطاب مغلق وننظر فيه ان شاء الله تعالى. اي واحد اي امرأة عندها سؤال، عندها مسألة شخصية، عندها مسألة فيها تفصيل طويل، تكتب بالتفصيل الممل وننظر فيه ان شاء الله تعالى. نعم نعم، انا ذكرت يقول انت قلت في كلام رزق الهبة على المجانين، انا اقول هذا على سبيل الاستخفاف، يعني هو العبارة خطأ، العبارة خطأ باطل، وان وقعت مني يعني سبق لسان اتوب الى الله واستغفره، انما انا اقول هذا على سبيل الاستخفاف، لكن هي لا تقال لا على سبيل الاستخفاف ولا على سبيل الحقيقة، لا تقال لا هذا ولا ذاك، يعني لا يقال هكذا ولا هكذا، لأنه الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. يقول تعادلت الخلافات بيني وبين زوجي العاقد علي فترة عقدنا ليست بسيطة ولا قليلة، وشعرت بعد اخر خلاف انه من الواجب علي نحو نفسي ان اخذ موقف واسترجع ما يحدث بيننا، وحتى لا اطيل عليك يا شيخ فاني قد استخرت الله في الانفصال، اود منك يا شيخ ان تنصحني بما تراه شرعا وما يجب علي وعلى ولي فعله، وان تنصح النساء والرجال باتباع الشرع في المواقف الشديدة الصعبة على النفس بدلا من اتباع الهوى والغضب للنفس. طبعا اولا ينبغي ان يعرف يعني مسلمات معينة، اول هذه المسلمات ان كل امر ينظر فيه ذات موضوع الزواج من حيث القبول او الرفض او الانفصال بعد القبول ينبغي ان يكون مبني على معطيات شرعية، ينبغي ان يكون مبني على معطيات شرعية. يعني